وعلى آل محمد. رسول ديك وتوسع بكاي رحمت باقي سام وبنصى دان أمات. رسول محمد سامبان يان لمات كتا دي دنيا جوغا آخرات. شنطة كسي سيام بدا سسما منوسيا دان ألم سمس. Terima kasih.